لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا بست كلمات ولا بكلمة واحدة، إنما يجاب عن هذه الأشياء ببصقة ببصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. وصارت يوم الدنيا وأقيمت ولم تقعد حتى حكم السيف وحكم بأذانه. ولكن أيضا صار المسلمون من أطراف الأرض واضطروا للتراجع وحكم ببراءته بسبب تكريمه. إنني أنظر إلى هذا الموقف اليوم وأنا أتحسر، إن هذه الخلافة التي سموها الرجل المريض فهل لا تكن من شيء، فقد كانت رايح تتجمع حول المسلمون. كان المسلمون يستشعرون أن لهم أما وأبا، فصاروا اليوم يتامى الأمة والأطفال. زكى الله يا دين محمد، ما عاد المسلمين أم ولا أرض، ما عاد لهم إلا الله. كانوا ينبهون عن الإسلام. انظر وتأمل، لو أن هذه الأسئلة وجهت لباب عصرنا لممن يسميهم بهؤلاء المسؤولين من العلماء ممن يسمون كذلك، كيف ستكون الإجابة؟ لا شك أنها ستصور صفحات فعلا بما لا يزيد عن 600 كلمة كلها اعتذار وتذلل من كفرة والكفار. نعم أحبتي في الله، إن الهزيمة العسكرية مهما تكن، وهزيمة الاقتصادية مهما تبلغ، وهزيمة من أي نوع مهما كانت، أبدا لا تساوي شيئا إذا استقر الإيمان بالقلب. وعلى الإنسان وسمى بدينه وبإيمانه. نحن إذا سمى الإنسان بإيمانه ولدينه متفقا متفقا قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لئن اتخذت مسلم هذه السكرة فارتقى عليها فإنه سيظل الأعلى دائما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وأقر أعيننا بعز للمسلمين وللإسلام. نعم أحبتي في الله، إن هذه الحادثة التي مرت بالمسلمين في الأيام الماضيات كم أظهرت من عورة، وكم أبانت من حوأة، وكم أبانت من قذارة عقائد كثير من الناس. هؤلاء الذين يسودون صحائف الجرائد كما أسميه بالإذن الثقافي، بالإذن الثقافي. نعم لا يرسلون لحظة ولا يهدؤون دقيقة حتى يجعلوا عقل المسلم حتى يجعلوا عقلية المسلم تحت الغفير في عملية تزويد عقائد المسلمين. إن التاريخ كأنه يعيد نفسه. إنك حين تسمع هذه القصة وتقارن بينها وبين قصة قارون، بينها وبين قصة قارون، استمع إلى نفس الكلام. فخرج على قومه في دينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كأني أسمعها من شعبنا من أمتنا أمة المسلمين: يا ليت لنا مثل ما أوتي دود إنه لذو حظ عظيم. كتبت على صفحات الجرائد وسودت بها المثلات، وافتخى المصريون والأسف افتخروا بأن يكون رجلا مصريا حقيقا لامرأة كانت تمت يوما بصلة للبلاط الملكي. بما تفتخر، انه الاحساس بالدونيه، انه الشعور بالتحقيق، انه كل القلب وهوان النفس وحب الدنيا والتفاخر بالعلاقات المثمنه. اين عقائد المسلمين؟ انه الامر الموجع، انه الامر المؤسف، انه الامر يستحيا من فكره ويتبرأ من الحياة في اوساط اقوام هذه عقيدتهم. اي والله نعم الفتاة، اننا بحاجة الى ان نتأمل عيشة المسلم من اين نستمدها، وان نتأمل عقيدة الولاء والبراء اين منبعها ومصدرها. ان العلماء حين يعرفون الولاء فيقولون ان المودة المحرمة للكفار، ان المودة للمسلم التي هي حرام ان تكون في قلب مسلم لكافر، المودة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. بمعنى المودة التي قال الله فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله، هذه المودة القلبية لا تزيد بالجزء، يعني مهما دفع في مقابلها من مال لا تزيد، فاصلها للمسلم لكونه مسلم موحد حجا لله ان تتوده وتحبه. هذه المودة القلبية التي اذا وضحت في قلب عبد فقد اضاع الايمان، اضاع الايمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، فاذا وادوا انتفى الايمان. هؤلاء الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استكمال الايمان، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. هذه المودة التي شاهدتها انت من خلال الملايين الذين شاهدوا الجنازة، سمعوا الاجراس وانصتوا للترانيم، بعضهم بكت منه العيون، اقول وقلبي يتحسر ان بعض الملتزمين للاسف وضع في مثل هذا، حين قال لي انهم يقولون انها حين ماتت كان وجهها منيرا، اليست قد تكون اسلمت؟ انا لله وانا اليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هم خير لي أمناكم اذكروا محاسن موتانا، موتانا موتانا، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. موتانا كيف وهم في وضع قال الله فيه، قال الله في مثل هذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ان هذه القضية شغل المسلمون بها بما لا احب ان اشغلكم به، ولكن الخلاصة انها اظهرت عوارات المسلمين، عقائد فاسدة ولا وبراء منحل ضائع منتهي غير موجود. اخوتا انني اقول بصدق والله لولا اننا امة النبي محمد امة مرحومة لخسف بنا، لخسف بنا. نعم ولم لا

إنني أستحي أن أسألك هذا السؤال بعدما رأيت من عورات المسلمين في تلك المحنة الكبرى التي مروا بها، يوم تعاطفوا مع كافرة وغادر، يوم تعاطفوا وبكوا عليه وحزنوا وشاهدوا وتابعوا الأخبار بأنفسهم. إن المواقف القلبية التي تحدثت عنها وفات استكمال موضوعها أن هذه الإنسانة التي أهدي لها وللأسف في السبيل خاتم قريبا ثمنه مليون جنيه، وفقراء المسلمين لا يجدون القوت لا يجدون الطعام، ومع ذلك هؤلاء الفقراء ابدا لم يحقدوا على مليون جنيه في اصبع كافرا مسلم وللاسف الشديد، بل بكوا على الاثنين. هذه هي الموده القلبيه، الموده الحقيقيه. يحبونهم لماذا؟ ماذا دفعوا من اموال؟ ماذا دخلوا من خدمات الاخرين؟ اذا لماذا هذا الحب؟ انه الموده القلبيه الخالصه التي تنافي التوحيد، تنافي الايمان. اليس لنا بعد هذا ان نخشى بين يدي ربنا؟ انني قلت لبعض اخواني اذهب الى بيتك فصل ابيك، سل اباك وامك، كيف عقيدة الولاء والبراء عندهما؟ بل سل زوجتك وابنك، بل سل اخاك واختك، كيف عقيدة الولاء والبراء؟ عقيدة مميعة ضائعة كان من نتاجها اننا والينا الكفار وعادينا الاسلام والمسلمين. ايها الاخوة، انه لا بد لنا من وقفة الان في صدق مع النفس ومع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله يا رب. نعم اننا بحاجة الى وقفة صادقة لنكون او لا نكون، لنتساءل هل نحن قوم مسلمون ام اننا ندعي الاسلام ام اننا كما قيل نلعب على الحبلين. اي الناس نحن؟ اننا بحاجة بان نتوقف بدينك لنقول ان كنا مسلمون حقا فاين ديننا؟ اين عقيدتنا؟ انه من قديم الزمن صار من اهم المهمات تعليم الناس عقائد دين، وهي دعوتنا في الاصل. ان الاصل تعليم الناس العقيدة وتوجيه الناس الى التوحيد اصل المسائل كلها. ماذا صنعنا بعد كل هذا العمر حتى مع انفسنا؟ ان من لم يصرح بلسانه فقد كان يتابع الامور ببصره وسمعه، ولعل قلبه مشفق معهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. اخي المسلم، انك ان لم يكن في قلبك بغض لهؤلاء، ان لم يكن في قلبك براء من هؤلاء، فايمانك في خطر. خطر. اننا بحاجة لان نتوقف اليوم فنتساءل بما يعتز المسلم، بما يعتز المسلم، بما نعتز الفتاح؟ ان اول ما نعتز به ديننا، ديننا الاسلام. قولة عمر بن الخطاب: انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. نحن ان قضية الفتاح ليست قضية ملابس ولا اموال ولا مراكب سيارات ولا منازل وضيوف، ليست الحضارة قضية شوارع مرصوفة ولا عمارات منصوبة ولا مداخن ولا مصانع تغازل مداخنها السحاب، ليست القضية ذلك كله. انما العزة تنبع من شيء واحد، ان يعتز الانسان بعقيدة. رضي الله عن ابي بن عامر لما دخل على رستم في جيش الفرسي، دخل وقد جلس رستم على سرير الملك ولبس التاج المرصع بالياقوت واللآل والذهب، وجعل امامه مفروشاته من الحرير والذهب واسلك جنود على حواليه، وجاء بعز بن عامر على فرس قصيره قد غطى شعر راسها عينيها، ومعه سيف صغير وسيف مكسور شرابه خرقه وبيضته على راس ابن مكسوره. دخل البيت وهو راكب. قيل انزل، قال لا انزل، انتم طلبتموني، فان خفت دخلت فما اريد ولا ركعت. قال اذنوا له فدخل. تامل معي حبيبي في الله، حين دخل انبهر، حين باع قليل الملك ذهب نخوت مرتان انبهر، اخاف اتنزع، بدا الى مؤدى الخلف. وإن لما كانت عقيدته في قلبه تغلي دخل وبدأ يتكئ على سيفه، فكلما مر بنمرقة خرقها ومزقها وقطعها حتى أفسد عامتها. ثم جاء إلى وسادة عظيمة مرصحة بالجواهر فشقها وربط فيها طرده. إنه يقول لهم أن دنياكم تحت الجزمة، ما دنياكم؟ لا شيء، ليست بشيء عندي. ثم وقف فيقول له رفض عن جهلته المعروضة، ما الذي جاء بكم؟ فيقول بعزة المسلم الله ابتعثنا. انه موقف يلح على اذانكم كثيرا، سمعتموه الاف المرات معا، ولكن لا ينبغي ان يغيب عن اذهاننا لحظة. الله ابتعثنا، انه يدعو لدينه بآخر القوة. الله ابتعثنا. ميزة المسلمين الاوائل ان هذا الامر كان يقينا عندهم. علي بن ابي طالب وقصته في المتفق عليه عجب من العجاب. في غزوة خيبر لما طال حصار المسلمين لحصونها فلم تفتح، قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم، يريد كل منهم يريد ان يعطاها، كل منهم يريد هذه الشهادة ان الله يحبه ورسوله. فلما اصبحوا بكروا الى النبي صلى الله عليه وسلم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اين علي بن ابي طالب؟ قيل هو مريض يشتكي عينيه. قال اتوني به. وقفت مع هذا الموقف ارتاح ليملأ الرعب قلبي. وينبغي لكل مسلم مثل هذا، لأقول رجل بات الصحابة يذوقون أيهم يعطاها، كلهم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعطاها، وعلي لم يأت فيطلب وما طلب. هذا قدر الله، ان الناس لا يعطون بامانيهم، وانما المعطي الوهاب هو الله. هو الله الثالث. فجاء وكان قد رمى عينيه، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فسفي كانما لم يكن به وجع، سفيت عيناه ببركه بصقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعطاه الراية وقال امض على بركة الله. فوقف علي وصرخ قائلا يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فهمت؟ انظر كيف اليقين في دينه، كيف الاعتداد بما عنده. اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، هذا هو ان يكونوا مثلنا. مثلنا، فهذا الاعتداد بالاسلام مثلنا. ان الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا مهما اخترعوا وابتكروا، مهما بلغت التكنولوجيا والتقنية عندهم ما بلغت، ففي النهاية كل هذا عليهم عذاب. وسعة الدنيا والآخرة في الإسلام. اللهم اسعدنا بالإسلام يا رب. الإسلام ديننا العظيم، ديننا النظيف، ديننا الجميل، ديننا الغالي، ديننا دين الإسلام. إنه الإسلام الحقيقي الذي يدعو العالمين إليه فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فيه راحة النفس وراحة القلب وراحة البدن. دين الإسلام فيه العزة في الدنيا والآخرة. إنه الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه الإسلام ديننا الذي جاءنا وبلغنا على أكتاف أولي العزم من رسال الأوائل عاشوا لهذا الدين فبلغنا. أفنضيعه نحن؟ أما لنا برجل كأبي بكر قال أينقف الإسلام وأنا حي؟ والله هذا لا يكون. والله لئن خذلتني يميني لجاهدتها بشمالي. هذا هو الإسلام الغالي على المسلمين الذي نعتز به، ليس فيه ما يسوء ولا ما يستحي منه. مصدر عزة المسلم الإسلام، لا بماذا ولا بجاهد ولا بشهادات بل ولا بالكثرة. اللهم امتدح الكثرة قط، وما جاءت الكثرة مع اهل الحق قط، فالحق عزيز ولذلك اهله كذا. اسمع في ايات الله فما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الى اخره. ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولكن اكثرهم لا يؤمنون، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين والى اخره. فالكثرة دائما مع الكفر، اما المؤمنون فلا يذكرون الا بالقلة. قال الله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل لهم. فالعزة في القلة، هؤلاء وان كانوا قلة فهم العزة. فاياك ان تظن ان قلة اهل الحق هذه منقصة او تجعلك مستوحشا من هذه القلة، بل حين تكون كلحية في امة كلهم قد حلق فليجعلك هذا اكثر عزة، انك قمت لله بحجة وحدك. هكذا هذا مصدر عزة، وان سوس عليه ولبس عليه لانه مصدر جلة فلا تصدق لا تصدق. مصدر العزة نعم الفتاة بما يعتز المسلم. مصدر عزة مسلم اولا الاسلام، ثانيا الله. مصدر عزة المسلم الله، انه يتكل الى الملك الذي خلق السماوات والارض بابي انت وامي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم حين جاءه اعرابي وهو ينام في ظل ثمرة ووضع الاعرابي سيفه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ينجيك مني الان. انظر الى موقف النبي، ما صرخ ولا صاح، ما قام فضرب ولا اخذ، وانما قال الله الله. فسقط الاعرابي وطار السيف من يده فاخذه رسول الله ووضعه في مفرق الاعرابي وقال من ينجيك مني الان. قال قل خير اخي. فقال قم فقد عفوت عنك. قال اشهد انك رسول الله. هيا هكذا مصدر عزة المسلم الله. للاسف لما ضيعنا الله زللنا لكل احد، اطلقنا على ابواب الكفر والمشركين. لما ضيعنا الله قال الله نسوا الله فنسيهم. فنسيهم لما قالت عرفتنا في الكرفسة ومنديل الاهرام، لما صارت كرامتنا وعزتنا في الدكتوراهات، لما صرنا نعترف بالمسميات، لما صرنا اذا تكلمنا اللغه الاجنبيه فتلك قيمتنا الحقيقيه، لم نعتز بالله وكلنا الله الى ما اعتززنا به فذللنا. انني وبمنتهى الاسى والحزن وكلما ذكرتها بكى قلبي من مغن فاجر كافر كنتين. لما قيل له ان العرب معجبون بك قال لو اني اعلم ان العرب يسمعون لي ما غنيت. كلمة على لساني لا استطيع ان انطق ان انطق بها انزه المنبر عنها. انظر كيف يقلدونه في لبسه في مشيته في اغانيه يستمعون وهو يتبرأ منه هكذا. فمهما ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله اذلنا الله. قال هذا الكل والمغانة التي نشرب كأسها كل يوم، الاعتزاز بالله اخوتاه ان تعرف ان مقاليد الامر في يده والدنيا كلها في يده سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يكون شيء الا باذنه وامره. فاذا صدقت في اللجأ اليه كان معك، واذا كان الله معك فلا ضر من عليك. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان لم يكن بك غضب علي فلا أفاد. هذا تعلق الخير بالله ايها الاخوه. ان امور العقيده مرتب بعضها على بعض. لما افتقدنا العزه بالله الاعتزاز بالله، لما اتخذنا ولاية الله ذللنا لغير الله فوالينا غير الله، مرتبة بعضها على بعض. لذلك نعود فنقول ان يعتز المسلم بالاسلام. كيف؟ ان يستعدل باسلامه ويفتخر ان يكون الحاكم له في حياته في زواجه في بيعه في شرائه في بيته في قوله في فعله في دراسته في عمله. الاسلام يكون الاسلام هو الفلتر الذي تمر عليه اعماله، بمعنى ان عملا ما يريد ان يشتغل في وظيفه تمر بالفلتر بالاسلام. كل الاعمال التي سيؤديها في هذه الوظيفة اذا مرت على الاسلام اولا ان قبلت مر والا رجع والا رجع. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعلى الوجه الاخر ان نعتز بالله، والذي يعتز بالله لا يعتز بشيء سواه، تلقى قلبه متعلقا بالله. بمعنى انه اذا اراد شيئا فانه لا يطلب من البشر ولكن يطلب من وليه. قال الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. قال الله الله ولي الذين امنوا. قال الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال الله بل الله مولاكم فنعم المولى. اي والله نعم الرب ربنا، نعم المولى ونعم النصير. ثم يعتز المسلم بالقران. يعتز المسلم بالقران كلام الله التنزيل المحفوظ خير الكتب على الاطلاق. قال الله عز وجل عن القران مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. فهيمنة القرآن على الكتب السابقة هيمنة ضخمة جمعت الكتب السبعة السابقة في القرآن. فنعتز بكتابنا دستورنا وكيلنا. قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء انتهت. اذا جاء نهر الله فطل نهر معك. جاء كلام الله انتهت القضية. لسنا بحاجة الى استنباط قوانيننا ودساتيرنا واخلاقنا. لسنا بحاجة الى استيراد شيء من ذلك الى الخارج. لان الاستيراد عند الحاجة ولسنا بمحتاجين. لا ينبغي ان نكون كالعيب في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ان بين يدينا كتاب الله بس وليس بالهزل. في نبع من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. كتاب الله مفصل لا تلتفت عنه يمنة ولا يسرى. وانما تحكيمه هو الواجب في نفسك في بيتك في كل شأن من شؤون حياتك. هذا معنى الاعتزاز بالقرآن. اما اهماله وركله وابعاده عن ان يحكم الحياة فهذا دليل على انك تعتز بشيء غير كتاب الله. نعتز بالله بالاسلام بكتابنا. نعتز بنبينا محمد. مصدر عزة المسلم ان ينتسب الى رسول الله. للاسف الشديد انه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل معجزة بالنسبة لكل من تأمل حياته من كفار وغيرهم. الكل يقول العظماء اعظمهم محمد. الكل يقول ومع ذلك المسلمون لا يعترفون بهذا. ولكن اذا اعتزوا فانما يقلب من كتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رقص ولعب ودروسة. ليس هذا وجه الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم. انما وجه الاعتزاز به نصر سنته وتبيين عظمة سنته والعمل بسنته والدعوة الى سنته. هذه هي اربعة. انما الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اعتزازا بالمعنى الحقيقي بمجرد ان نصنع له مولد نأكل فيه حلوى ونذبح فيه البط ونخرج لنرقص في الشوارع بمولد النبي. لا. انما الاعتزاز الحقيقي ان نبين للعالم عظمة شخصية النبي محمد في كيف دعوة الاسلام. من كلام غفيين لست انقص. ولكن كلمة واحدة اصاب بها بعضهم كبد الحقيقة. قال اننا نعيش في هذه الايام والكلام جرى على ألسنتهم منذ اسبوع واحد. اننا نعيش هذه الايام فقدان الانسان المحمدي. هكذا قال. قال ولكنه بدأ يتململ ذلك المارد النائم من سنين بدأ يتململ في نومته ونحس بقومته. واذا قام الانسان المحمدي فلنتخذ في وجهه قنبلة ذرية ولا ذرة ولا غير ذلك. وانما سيقول انا المسلم ها انا ذا قد قمت. ان اخشى ما يخشونه ان يخرج الرجل الذي يتمسك بسنة النبي محمد ويعتز بانتسابه للنبي محمد ويسير خلف النبي محمد. اننا امة مهزومة نفسيا بسبب المهاجمات الدائمة. ان الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم سيصبح الاعتزاز بسنته يعني في هيئته ولبسه يعني في كلامه، يعني في معاملته، يعني في ادبه، يعني في كل جوانب حياته. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا بحاجة إلى إحياء هذه السنة، سنة النبي محمد، لنظهر الاعتزاز. إن المسلمين الذين يهاجموا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأخذون وضعا مدافع دائما. يتهم الرسول بماذا؟ يقال: تزوج تسعة وماله؟ إنه شرف للنبي أن تزوج تسعة، ومع ذلك قاد العالم. ان احدهم يتزوج امراه تدوخه السبع شهور والرسول تحته تسعه ويحكم العالم، يخوض الجنود ويرسل السرايا ويبعث البعوث ويستقبل الملوك ويدعو الى الله، يفسر القران وينزل عليه الوحي ويزور اصحابه ويحبهم ويحفر معهم ويداعب زوجاته ويقوم الليل، اعظم من اكبر رائد منقطع في صومعه. اليست هذه عظمته؟ كيف نتهم في هذا؟ نعم اخوتاه، اننا لسنا بموقف المدافع وانما بموقف المهاجر. ان رسولنا صلى الله عليه وسلم رغم انه تزوج تسعه، والذي يزعمون ان غيره لم يتزوج، الرسول قامت له امه حكمت العالم. ومن لم يتزوج ما صنع شيئا. لسنا نحيب احدا، فنحن نؤمن برسل الله جميعا. فعيسى عليه السلام من كفر به كفر تماما، الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. فالمحفوظ يا شباب اننا حين نعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل بسنته ونقوم بدعوته ولا نستبدل بشريعته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعاذي من يكفر كفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مصدر رئيسة المسلم الإسلام الله، رسول الله، القرآن، اللغة، لغتنا العربية مصدر رئيستنا. إننا نعتز بلغتنا لكون الله تكلم بها. فالقرآن كما هو معتقدكم أيها الأخيار، القرآن كلام الله، فتكلم الله بهذه اللغة فهو شرف لها نعتز به ولا نرتضي بغيره جزيلا. نعم، إن لغتنا العربية لغة عظيمة قد أحاطت بالعظمة وأحاطت بها العظمة بكونها كلام الله جل جلاله. وهذه اللغة السرية صار الطعن فيها اليوم كثيرا وتجهيل الناس بها شديدا، والطعن في اللغة طعن في الإسلام، طعن في الإسلام. إنني أتمنى وأقول متى يأتي اليوم الذي يقرأ فيه أبناؤنا الكتب بلا هامش فيه معاني الكلمات. إن وجود معاني الكلمات للطمع على وجودنا جميعا، أن تقال كلمة فنبحث لها عن معنى، بمعنى أنه صارت لنا لغة غير لغة العرب. ليتنا إخوتاه في خطة عملية واضحة أن نجعل من باب الاعتزاز بالإسلام كما يصنعون أسبوع للمرور وسوء الانضباط الشارع وسوء كذا وكذا، نجعل اسبوع للدعوة الى الاسلام في الشوارع في المقاهي في البيوت، ان تجعل من حياتك اسبوعا كل فترة كل شهر كل شهرين، او اجعل يوما كل اسبوع او يومين. وايضا من الخطة العملية ان تجعل في بيتك ابتداء ساعتين او ثلاثة يوميا ممنوع الكلام بغير فصحى، ممنوع الزوجة والاولاد والبنين والبنات الكل يتكلم اللغة العربية الفصحى. ساعتين يوميا اجعلهم مثلا في اخر الليل اثناء الدرس هي تجلس مع اهلك لتدارة القرآن، بعد صلاة الصبح حتى الشروق هي تجلس مع اهلك لتقرأوا جزءا من القرآن، في بين المغرب والعشاء ان لم يكن ثمة درس تمسك كتابا من كتب العقيدة، تعلم اولادك ما هو الاسلام، ما هو الاسلام، من الله الذي نعبده، تعرف اولادك شيئا من هذا، وتشترط عليهم ان الكلام بالفصحى، ومن اخطا فلا ترفع عنهم عصاك ابدا. وخفهم في الله، اللغه التي ضاعت، صار المسلمون اعاجم، وللاسف الشديد معظم الكلمات تحتاج الى شرح، تحتاج الى بيان، تحتاج الى تفسير، تحتاج الى تفصيل. عيب ان تكون لغتنا وتترجم لنا، ان نكتب الكلام بالفصحى ثم نشرحه بالعامية، انه عيب كبير. فحين نعتز بلغتنا نكثر في القراءة في كتب السلف، كان السلف يتواصلنا في اول ما يحفظ الرجل يحفظ كتاب الله، ثم يحفظ الكتب الستة، ثم يحفظ ديوان الحماسة. ديوان الحماسة لغة ليضبط لغته، ليتعلم الفصاح. اين ابناؤنا الفصحاء؟ لقد حيت الامة، حيت. لذلك عسى لا نجد الخطيب المفوه الذي يستلق الذي يستطرد في كلامه ويلقي الكلام في مستوى عالي من اللغة العربية الفصحى متمكنا فيها، لانه يخشى الا يفهم جلساءه. وخاطب الناس بما يعرفون. نعم ايها الاخوة، اننا بحاجة الى ان نعتز بلغتنا وبصيغة عملية، بمعنى ان ندرس ابناءنا فعلا ديوان الحماسة ونحفظهم اياه، ان ندرس ابناءنا فعلا حب اللغة ونسلبهم حبها لانها من الدين. نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. اخوتاه ختاما اقول ان احتفاظنا ينبع من اسلامنا، ينبع من ارتباطنا بالله الاكبر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. احتفاظنا ينبع من اتباعنا لخير البشر وسيد البشر اعظم البشر حبيب رب البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتزازنا ينبع من كتابنا القرآن كلام الله المحفوظ الى ان تقوم القيامة. اعتزازنا ينبع من اعتزازنا بلغتنا باللغة العربية التي هي كلام الله جل جلاله. نسأل الله ان يعيشنا بالاسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي حبك حوزة الدين. اللهم انا نسألك ان تقيض لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم انا نسألك ان تأخذ بأيدي المسلمين اليك. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.